بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين قال ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب أخبرني أحمد بن محمد بن حبيب الجندي قال حدثنا حميد بن زنجويه حدثنا محاضر ابن المرع حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال رحمه الله باب الحث على لزوم الصدق. الصدق أمر الله به سبحانه وتعالى بكتابه قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومجانبة الكذب، الكذب نهى عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ويل لكل أفاك أثيم. والكذب يقسم العلماء إلى قسمين، قسم الأول كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كبيرة من كبائر الذنوب لقولها عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعدا من النار وحديث متواتر. وذهب بعض العلماء وهو إمام الحرمين الجويني إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. يقول الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر لما ذكر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعل أراد يعني من قال بأنه كفر إذا حلل ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو حلل ما أو حرم ما حل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا حرم ما حل النبي صلى الله عليه وسلم أو حلل ما حرم النبي عليه الصلاة. قال لعل هكذا إيش مراد من قال أنه كفر، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنه محرم وأنه كبيرة من كبار الذنوب. أما النوع الثاني من الكذب هو الكذب على الناس وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كثير الكذب وهذا كبيرة كما قال الذهبي، قال كثير الكذب في حديثه لما ذكر في كتاب الكبائر لقوله سبحانه وتعالى ويل لكل أفاك أثيم، والويل تهديد أكيد ووعيد شديد. والثاني كذب قليل وهذا محرم هو أيضا إيش صغيرة من صغار الذنوب وليس كبيرة من كبائر الذنوب. فإذن الكذب بهذين النوعين، أول كبيرة والثاني وهو على النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني على الناس هو إن كان الغالب عليه الكذب فهذا أيضا كبيرة وما إن كان ليس الغالب فهذا ليس بكبيرة. قال هنا ذكر حديث الأعمش وسليمان بن مهران عن شقيق يعني ابن سلمة وهو تابع كبير قال قال عبد الله بن سعود عن الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، البر يعني الخير، الخير كله يهدي إلى الخير كله، وإن البر يهدي إلى الجنة يعني طريق إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقة. صديقة صيغة مبالغة يعني كثير الصدق، صيغة مبالغة يعني كثير الصدق. وإياكم والكذب هذا نهي، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور هو الميل عن الاستقامة يسمى فجورا، إذا مال عن الاستقامة يسمى فجورا. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابة، كذابة صيغة مبالغة يعني كثير كثير الكذب. نعم فهذا الحديث فيه الحث على الصدق في الأقوال والأفعال والنهي عن الكذب في الأقوال والأفعال. نعم قال رحمه الله إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة آلة خلقها الله للنطق بتوحيده الكذب، بل يجب عليه المداومة على رعايته بلزوم الصدق، وما يعود عليه نفعه في داريه لأن اللسان يقتضي ما عود، إن صدق فصدق وإن كذبا فكذبا. نعم، يقول بأن اللسان على حسب ما عوده صاحبه، إن كان صدقا فصدق وإن كان كذبا فكذب، يعني إن كان ملازما للصدق فهذا هو الصديق، وإن كان ملازما للكذب فهذا هو الكذاب. نعم. قال رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عود معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. يعني كيف تختار. أخبرنا محمد بن سعيد القزاز، حدثنا الفضيل بن عباس البغدادي، حدثنا الهيثم ابن خارجة، حدثنا الهيثم ابن عمران قال: سمعت إسماعيل ابن عبيد الله يقول: كان عبد الملك ابن مروان يأمرني أن أجنب بنيه السمن، وكان يأمرني ألا أطعم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، يعني قضاء الحاجة. نعم. وكان يقول: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب وإن كان فيه كذا وكذا، يعني القتل. الله. عبد الملك بن مروان رحمه الله ومن أمراء بني أمية، كان عنده أناس يؤدبون له أولاده، وقلنا بأن السلف قديما كانوا يحرصون على تعليم أبنائهم منذ الصغر الأدب عند العلماء، وكان أيضا يعني عبد الملك كان يعني يبعث أبناء الصغار إلى العلماء حتى يتعلموا من سمتهم وأخلاقهم. هنا قال لما يربي أبناءه، قال: جنب بني السمن، يعني لا يأكلوا كثيرا. الإنسان سبحان الله إذا اعتاد الأكل الكثير فإنه لن يكفيه قليل إذا صابتهم فاقة أو نحو ذلك، أما ما اعتاد الأكل القليل فهذا لو أصابه مجاعة وغير ذلك فإنه يصبر لأنه اعتاد وعود نفسه. قال: وكان يأمرني ألا أطعم طعاما حتى يخرجوا إلى البراز، يعني ما أكل أمامهم حتى يذهبوا، ربما يقول إيش يأكلون معه، فكان يعني إذا غاب عنه الأولاد قال: أنت كل. وكان يقول: علم بنية الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب وإن كان فيه كذا وكذا، يعني القتل، يعني حتى لو كان الكذب فيه قتلهم يقول لا تعلمهم الكذب، بل علمهم، عفوا، يقول علمهم صدق حتى لو كان صدق فيه قتلهم، يعني حتى لو كان قتلهم بصدق يقول علمهم صدق ولا تعلمهم الكذب. فهذا يعني فيه بيان أن الإنسان يعلم بنيه الصدق ويحذرهم من الكذب وهم صغارا. نعم. قال رحمه الله: وأنشدني الأبرش: الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال، فانطق بما شئت تجد غبه، لم تبتخس وزنة مثقال. أخبرني أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليم بن حيان عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحمري أن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه، الحميري بالكسر، أن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قام فينا عام أول فقال: إنه لم يقسم بين الناس شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين، ألا إن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار. نعم، هذا حديث مصداق الحديث ابن سعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. أبو بكر الصديق رضي الله قام في الناس يعني خطيبا في أحد العوام، فقال: قال إن الصدق والبر في الجنة، ألا وإن الكذب والفجور في النار، نسأل العافية. نعم. قال رحمه الله: أخبرني أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عكرمة ابن عمار، حدثني طيسلة ابن علي البهدلي، قال: كنت مع ابن عمر يوما في أصول الأراك يوم عرفة، وبين يديه رجل من أهل العراق، فقال له الرجل: يا ابن عمر، ما المنافق؟ قال: المنافق ويحك الذي إذا حدث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا أؤتمنا خان. نعم، هنا ابن عمر رحمه الله لما سئل عن المنافق ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند البخاري ومسلم، جاء عن أبي هريرة وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال آية المنافق ثلاث، في رواية أربعة. فهذا الرجل سأل ابن عمر ما هو المنافق، فذكر له ابن عمر حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين، قال: إذا حدث كذب، هذا دليل على أنه من علامات النفاق، يفهم منه أن علامات الإيمان صدق اللسان. كيف؟ قال: وإذا وعد لم ينجز، إذا وعد أخلف كما جاء في الصحيحين، لم هنا لم ينجز يعني لم يوفي. قال: وإذا أؤتمن لم يؤدي يعني خان، وإذا أؤتمن خان. فهذا قول ابن عمر عنه باه هو أخذه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. نعم. قال رحمه الله: سمعت أحمد بن محمد ابن الأزهر يقول: سمعت محمد ابن جعفر ابن أبي الأزهر يقول: سمعت الفضيلة ابن عياض يقول: ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب. قال أبو حاتم: كل شيء يستعار ليتجمل به سهلة وجوده، خلى اللسان فإنه لا ينبئ إلا عما عود، والصدق ينجي والكذب يردي، ومن غلب لسانه أمره قومه، ومن أكثر الكذب لم يترك لنفسه شيئا يصدق به ولا يكذب ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. نعم. حدثنا أحمد بن محمد ابن زنجويه بنسى. نعم، نسى هذه اللي منها الإمام النسائي، قيل سميت نسى لأن البلد أكثرها نساء، لكن الإمام النسائي رحمه الله عنده أربع نساء وعشر إماء، الإمام النسائي رحمه الله، وكان يعني ربما في الليلة الواحدة دار عليه كلهم. فسئل في أحد المرات قال: من أين أتيت في هذه القوة؟ قال: من أكل الديكة. طبعا الديكة يعني الديك الاسم العربي، ليس هذا مجمد، المجمد يجمد، لكن لعله راد الديك الذي يجري في البر، الديك العربي. فالشاهد أن هذه القرية نسى، قيل سميت بنسى لكثرة النساء، هذا أولا. القول الآخر بأن نسى سميت بنسى قيل بأن أهل القرية كانوا غزاة في هذه المرات، وجاء قوم غزوا هذه القرية فقاتلهم النساء فسميت بقرية النساء، فعلى قولين مشهورين. هنا قال لفظها النساء ولا النساء؟ لا، نساء، لكن الذي ينسب إليها يسمى نسائي. نسائي. أي، ويسمى نسوي. فالإمام النسائي مثلا أحمد بن شعيب النسائي وأحمد بن شعيب النسوي. قيل النسوي يقولونه أهل المغرب العربي، يقولون النسوي. عرفت كيف؟ فكلهما صحيح، النسائي والنسوي. نفس السجستاني والسجزي. السجستاني الإمام أبو داود السجستاني، وسمى أيضا السجزي اختصارا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن عثمان ابن أبي عثمان الطيالسي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا أنس بن عياض عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي قال إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه. الله أكبر. لأن مهان بنفسه فكان يكذب. إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه، يعني من كان عفيف النفس فهذا ما يكذب، وأما من هان نفسه فهذا هو الذي يكذب. نعم. وأنشدني الكرويزي الكرويزي كذبت أو كذبت كذبت ومن يكذب فإن جزاؤه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدق إذا عرف الكذاب بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. ومن آفة الكذب نسيان كذبه وتلقاه ذا فقه إذا كان حادقا. نعم سبحان الله. إذا عرف بالكذب حتى وقال قولا صدقا ما يقول منه سبحان الله. لذلك أهل العلم يعني أمة الحديث يقولون من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد ما نقبل حديثه أبدا حتى وإن تاب، قالوا إن تاب توبته بين ربه لكن حديثه نحن ما نقبله. وتنازعوا إذا كان ما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش الكذب على الناس، لأن الأول يسمى موضوع. أما الذي يكذب على الناس وهو المتروك إن تاب هل يقبل حديثه أم لا يقبل على قولين مشهورين. والذي عليه يعني كثير من العلماء أنه إذا تاب من فسقه تقبل توبته. فهنا ذكر هذه رحمه الله أنه حتى وإن كان صادقا يعني في كان يقول لا هذا كذاب ولن يقبل كلامه. إذا كانت العرب في الجاهلية وهم أهل الجاهلية كانوا يتحشون الكذب. قصة يعني أبو سفيان عن الله لما ذهب إلى الروم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى هرقل من كوك الروم يدعوه إلى الإسلام اسلم تسلم، فقال انظروا لي من هنا من العرب وإذا بأبي سفيان معه مجموعة من قريش، فقال من أقرب الناس له؟ قالوا هذا يعني قرشي وقرشي. فقال تقدم وجعل إيش أصحاب خلفه، فقال سوف يعني أسألك بأسئلة إن كنت صادقا سوف يعني يخبرني أصحابك، إن كنت كان سوف يخبرني أصحابك. فكان يسأله يقول أبو سفيان يقول لولا أني أخشى أن تقول عرب إني كذاب لكذبت. انظر كيف يقول يعني معناها أن عرب في الجاهلية كان عندهم إيش عيب مسألة الكذب. نعم. قال رحمه الله لو لم يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه إنزال صاحبه بحيث إن صدق لم يصدق، لكن الواجب على الخلق لكان الواجب على الخلق كافة لزوم التشبث بالصدق الدائم. وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا، فإنه إذا كان كذلك كان المنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة، يعني طرفة عين. نعم يقول سبحان الله بين الكذاب ينسى، ربما يقول قول فينساه بعدين لأنه كاذب، وأما الصادق فإنه لن ينسى ما قاله لأن الصدق هو إيش مطابقة الحقيقة للواقع، فهذا ما ينسى. وأما الكذب هو مخالفة الحقيقة للواقع. نعم. قال رحمه الله سمعت أحمد بن محمد الأزهر يقول سمعت نصر ابن علي الجهضمي هذا هو شيخ البخاري ومسلم، بل شيخ أصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة. البخاري روى عنه قال حدثني علي الجهضمي ومسلم أبو داود الترمذي بن ماجه والنسائي الستة كلهم روى عن هذا الرجل، وهو ثقة ثبت رحمه الله إمام. عرض عليه القضاء في أحد السنوات قالوا نريدك أن تكون قاضيا، فقال أستخير الله. يقول استخار الله ودعا نام فقبض روحه. هذا الإمام رحمه الله نصر بن علي الجهضمي، وقصته مع عروف رحمه الله ذكر الذهبي رحمه الله في السيار وفي غيرها من كتب التراجم أنه عرض عليه القضاء فقال استخير الله، فقال يعني توضأ وصلى استخارة ودعا الله ثم نام سبحان الله وقبض روحه رحمه الله عليه. فإذا جاء نصر بن علي الجهضمي يعرف أنه هذا مباشر هو شيخ أصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة. نعم شيخ. يقول إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان، يعني ينسون كلامهم، فإذا سألت بعدين نسى كلامه. نعم. وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفوائد في الفؤاد يعني القلب. نعم. أنبأنا بكر بن أحمد الطاحي بالبصرة، حدثنا إبراهيم بن عزرة، حدثنا سفيان بن عيينة. أنا عندك الطاحي ها؟ أنا عندي لازق الطلحي فكرت يمكن الطاحي. نعم. عن معمر قال قال الزهري لو رأيت طاووسا لعلمت أنه لا يكذب. الله رسول علي معمر بن راشد رحمه الله ينقل عن الزهري محمد بن مسلم الشاب الزهري يقول لو رأيت طاووس بن كيسان يماني لعلمت أن هذا الرجل ما يكذب. يعني كيف كان السلف رحمه الله يذكر عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أظن في قاعدة جليلة نقاب عني يقول الكذب لم يظهر في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين. يعني ما كان عنده سبحان الله عصر الصحابة ولا عصر التابعين، إنما ظهر إيش في القرون التالية. نعم. قال رحمه الله اللسان سبع عقور إن ضبطه صاحب سبع عقور يعني المفترس، السبع عقور يعني المفترس. نعم. إن ضبطه صاحبه سلم وإن خلى عنه عقره وبفمه يفتضح الكذوب، يعني يتبين الكذبة مع الوقت. نعم. فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب. نعم. وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن، يعني مهما كان عندك من المحاسن وكذبت هذه تفضح، لكن المحاسن تكتم ما تذكر سبحان الله، لأن الكذب من أشياء الصفات. نعم. قال رحمه الله ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من تحدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه. نعم. يقول ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، يعني قد تسمع أشياء، يقول لا ينبغي المسلم معنى إيش أن يحدث بكل ما سمع، كما جاء في الحديث كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ذكر ابن جوزي أنه إما أن يحدث بما سمع ويكون كذب وهو يعلم أنه كذب، فهذا كفى بمرء إيش كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والثاني أنه ما يعلم هل هو كذب أم ليس بكذب، يقول فيكون أيضا باب من باب الكذب، لأنه نقل كلاما لم يعلم صحته لم يتثبت به، فالتثبت مطلوب في نقل الكلام. هذا ما قوله هنا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وقد أنبأنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، يعني السبيعي أبو إسحاق السبيعي. نعم. عن الأحوص عن عبد الله قال حسب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. نعم. شوف هذا نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مرين من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية بحسب مرين من الشر أن يحدث بكل ما سمع. نعم. قال رحمه الله أنبأنا الحسن ابن سفيان حدثنا حبان ابن موسى وأنبأنا موسى أنبأنا عبد الله أنبأنا سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد قال عيسى ابن مريم عليه السلام طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. هذا من إسرائيليات، وإسرائيليات إخوة يقول أهل العلم أنها إذا جاءت توافق ما عليه شرعنا فأنها تذكر، وإذا كانت تخالف شرعنا فأنها ما تذكر، وإذا كانت لا تخالف شرعنا ولا توافق شرعنا قال أيضا هذه إيش أيضا تذكر، لقول عليه السلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فهنا يعني نقل سالم بالجعت هذا يكون دليل. كيف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا نعم يستأنس بها يكون فقط في المواعظ والزهد والرقائق فقط ليس في الأحكام. قال طوبى لمن خزن لسانه. طوبى قيل هي شجرة في الجنة قيل هكذا. ووسعه بيته وبكى على خطيئته يعني على ذنبه بكى على ذنبه وخزن لسانه يعني حافظ لسانه عما لا يعني. نعم. وأنشدني قال رحمه الله وأنشدني محمد بن إسحاق الواطسي الواسطي وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا. والصدق يقدح زنده فإن كل ناحية سراجا. في كل ناحية سراجا. أنبأنا قطان ابن أبي الرقة. لا بالرقة. أي بالرقة. البلد المعروف بالرقة. حدثنا نوح ابن حبيب حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قالوا من ذكرت يا أبا سفيان؟ قال ذكرت ربيعا. وتدرون من كان ربيع؟ كان رجلا من أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط فسعى به ساعا إلى الحجاج فقال ها هنا رجل من أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط وإنه يكذب لك اليوم فإنك ضربت على أبنة البيعة فعصيا وهما في البيت وكان عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف. قال فدعاه فإذا شيخ منحني فقال له أنت ربيع؟ قال نعم. قال ما فعل ابناك؟ قال ها هما ذان في البيت. قال فحمله وكساه وأوصى به خيرا. شوف يعني ربعي هذا يقول ما كذب قط ولا يعرف الكذب فكان منصور يعني ابن المعتمر رحمه الله يعني يثني عليه. قال من ذكرت يا أبا سفيان؟ قال ذكرت ربعيا. وتدرون من كان ربعي؟ كان رجلا من أشجع يعني من قبيلة أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط يعني أن قومه قالوا أن هذا الرجل لم يكذب قط أبدا فسعى به ساع إلى الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج أخوة لما حصلت الفتنة الأشعث بن عبيد لما خرج عليه في البصرة كان يرى أن كل ما خرج عليه مرتد فلا بد إيش له من توبة هكذا كان يعني يرى. من هؤلاء ابني ربعي قال نعم قال زعم قوم أنه لم يكذب قط وأنه يكذب لك اليوم يعني اليوم سوف يكذب. لماذا؟ حتى يحمي أبناءه. قال فإنك ضربت على ابني البيعة فعصيا يعني أبناءه ابنيه قلت بايعوا مع اسمع يزيد قال فأبيا ما بايعوا. قال وهما في البيت وكان عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف كان يقتله. قال فدعاه يعني الحجاج دعا ربعي فقال فإذا شيخ منحن يعني قد انحنى ظهره شيخ كبير جدا فقال له أنت ربعي؟ قال نعم. قال ما فعل ابناك؟ قال ها هما ذا في البيت يعني اسألهم إذا بيعكم لا. قال فحمله وكساه وأوصى به خيرا يعني قال هذا الذي ما أثر بدأ إذا على قتل ابنه قال هما في البيت ما قال ليس في البيت قال فأكرمه فهذا الرجل الذي يعني لم يكذب رحمه الله. نعم حتى ما استخدم التورية ما استخدم التورية. قال رحمه الله أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب بمنى فعطش فانتهى إلى عجوز فاستسقاها ماء فقالت ما عندنا فقال لبنا فقالت ما عندنا فبدرت جارية فقالت لها تكذبين وما تستحيل ثم قالت لعمر هذا السقاء فيه لبن. فسأل عمر عن الجارية فإذا أبوها ثقفي فخطبها على عاصم ابن عمر فزوجها منه فولد له منها أم عاصم فتزوجها عبد العزيز ابن مروان فولدت له عمر ابن عبد العزيز ابن مروان رحمهم الله رحمة الله عليه. القصة مشهورة عن عمر عن الله استسقى عجوز. العجوز يطلق على المرأة ولا يطلق على الرجل في لغة العرب. الآن أصبح الناس يطلقون العجوز على المرأة والرجل. لكن إحنا شو عندنا لازلنا في جزيرة نطلق عجوز على المرأة ما يطلق على الشايب. لكن في بعض البلدان يطلقون أيضا على الرجل. لكن هذا يا أخوة خايف لي للغة أي نعم في اللغة أنه فقط على المرأة تسمى عجوز وأما الرجل الآن مشهورة ومدعوة بالأفلام وكذا الكرتونية إيه عجوز يعني لا خطأ أقولك لا هو خاص في المرأة. فأراد منها اللبن فقالت ما عندنا. فقالت هذه البنت أتكذبين عندنا لبن. فسقت عمر فزوجها لابنه عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يوم شافه صادق نعم. فأنجبت منه يعني بنت. هذه البنت تزوجها عبد العزيز ابن مروان من بني أمية فأنجبت له عمر ابن عبد العزيز نعم. طيب شيخ القصة المعروفة اللي عمر كان يطوف في المدينة فسمع ان امرأة تقول اخلطي الماء بال اي هذا ايضا هذا صحيح ولا هذا ايضا تنقل ما اعلم صحته ما اعلم صحته نعم. قال ابو حاتم رحمه الله الصدق يرفع المرء في الدارين يعني في الدنيا والاخره دار الدنيا ودار الاخره نعم. كما ان الكذب يهوي به في الحالين ولو لم يكن في الصدق خصله تحمد الا ان المرء اذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه. لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. والعي في بعض الأوقات خير من النطق لأن كل كلام أخطأ صاحبه موضعه في العي خير من الله. نعم. أنشدني المنتصر ابن بلال الأنصاري تحدث بصدق إن تحدثت وليكن بكل حديث من حديثك حين. فما القول إلا كالثياب فبعضها عليك وبعض في التخوت مصون يعني في الوعاء محفوظ. نعم. وأنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي إذ عمد. وسط الحي إذ عمد. إذ عمد أي. يعني في بلده. نعم. وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفند. فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا. الله يعني الصدق الصعلوك رفعه والشريف وضعه. نعم. وضع الكذب يعني نعم. قال رحمه الله أنبأنا أبو خليفة حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب قال عمر لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب. نعم يقول أن الإنسان يعني يدع الكذب حتى وإن كان مازحا. يعني جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام كفى قال نعم ويل لمن يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. هذا الذي يقول الطرائف ذاك حتى يضحك الناس وهي كلام كذب فهذا متوعد. عرفت كيف؟ لأن الكذب ما يصلح منه شيء قط أبدا. فهذا فهنا عمر يقول لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق. يعني تجد المراء حتى كنت يعني محقا اترك المراءة لا تراعي في كلامك. قال ويدع الكذب في المزاح حتى لو كان مازحا فانه لا يكذب. نعم. قال رحمه الله. طبعا طبعا يا اخوان المراء اللي فهم قال الشيخ المراء يقول هو اظهار الحق وزياده. هذا المراء يعني انت خاص اظهرت الحق لكن يقول وزياده يقول هذا هو المراء. كيف يصير؟ اي قسم يدخل الكذب الضحك في الضحك اقول لك شيخ اذا كان الغالب عليه فهذا يدخل مع تبع. نعم قال رحمه الله أنبأنا محمد بن سعيد القزاز حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم لا مسلم بن مسلم حدثنا علي بن بكار عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال بن هلال عن عبد الله بن عمرو قال ذر ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن دراهمك. وأنشدني محمد بن المنذر بن السعيد الهروي القول كاللبن المحلوب ليس له رد وكيف يرد الحالب اللبن في ضرعه وكذلك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا. قال أبو حاتم الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان لأن من كثر كلامه كثر سقطه يعني كثر خطأه. نعم. والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منها لأن اللسان لا يندمل جرحه. نعم. لا يندمل جرحه يعني ما يبرأ جرحه ما يبرأ. نعم. ولا يلتئم ما قطع به وكلم القول الكلم هو الجرح. الرجل قيل من كلم كلمة يعني من جرح اسم جرحا في سبيل الله جاء يوم القيامة لون الدم والريح ريح المسك. نعم. فالكلم هنا يعني جرح. نعم. إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة. ومن الناس من لا يكرم إلا اللسان إلا للسان ولا يهان إلا به. فالواجب على العاقل ألا يكون ممن يهان بهم. قال أنبأنا عبد الله بن محمد الأنماطي الهمداني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الله بن حسين العقيلي حدثنا أبو سلمة خزاعي أو الخزاعي حدثنا الشبيب ابن شيبة قال سمعت ابن سيرين يقول الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف يعني اللطيف. نعم. هذا الآخر